والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. احنا قلنا بقى الكلام اهو، لا يخلقون شيئا، مش بس يا ريتهم ما بيخلقوش، ده هم كمان ايه ما يخلق، وهم يخلقون. يبقى اذا العابد والمعبود، المعبود المعبود ادنى حالا من مين؟ من العابد. ولذلك سيدنا ابراهيم قال ايه؟ بل فعله كبيرهم هذا، لما قالوا الاصنام قال لهم فعله كبيرهم هذا، قالوا هو الكبير يقدر يعمل؟ ما انتوا بتقولوا، ما انتوا اللي بتقولوا، مش انتوا اللي بتقولوا. ولذلك شوف القران هناك يقول له ايه؟ اتعبدون ما تنحتون، ما تنحتون. صدق انت لما تيجي شويه جه شويه هوا مره على الاصنام وبعدين كسر الدراع مش عارف صانع، فالدنيا انقلبت بقى وبتاع، وجم وجابوا بقى مسامير وقعدوا ايه يجبروا الاله، يعدلوا له دراع. ان شاء الله ما شاء الله. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات، يبقى أوصفه لا يخلقون شيئا، اتفقنا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا إيه؟ ذبابا ولو اجتمعوا له، عملوا إيه؟ مؤتمر عشان يخلقوا، ومش كده بس يخلقوا ذباب، بلا مش ديا ديا يعني بعيدة شوية، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. ضعف الطالب والمطلوب. الله، لما احنا كنا قلنا زمان خليك قاعد كده وخلي دبانة جت على صحن العسل وراحت وقع على العسل كده واخد في خرطومها شوية عسل، بالله اما تكون جبار الجبارين تقدر تمسك الذبابة وتاخد اللي خدته؟ ده انت ما تقدرش تسترد اللي خدته منك الذبابة. وان يسلبهم الذباب شيئا ايه لا يستنقذوه. ضعف الطالب والمطلوب. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ادي واحده، اموات غير احياء. اوعى تفتكر ان دي تكرار، ما دام تقول هتقول اموات يبقوا مش ايه مش احياء. وما يشعرون ايان يبعثون. كلمة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ده تسفيه لإيه؟ لعبادتهم.